نعم ما يفعل ذلك ما بالأوك أقول بارك الله فيك نقول الحمد لله دعوة هناك بخير وهناك توكل كبير بفضل الله لهذه الدعوة إن شاء الله المباركة وإن كان هناك يعني فضل بعد الله لكم يعني نصيب أوفر في الشباب مهتمين ما شاء الله بكتبكم الأشرطة هناك في مركز الدعوة الحمد لله عشرات الأشرطة لكم هناك والحمد لله يعني دعوة هناك قائمة يعني ربما كانت أقوى يعني أو في موازاة دعوة الإخوان وإن كان هناك لهم يعني الإخوان لهم جمعية رسمية ولكن الإخوة هناك يسعون الحمد لله إنشاء يعني شيء رسمي وبدأوا الآن يعني تحرك في هذا السبيل والحمد لله بنوا مساجد يعني ووضعوا أيديهم علينا الحمد لله وأحد المساجد يعني أنشأنا في آخر مرة دورة لست علوم شرعية الحمد لله شيء الحمد لله طلاب العلم يعني الحمد لله وجهين. الله يزيدهم آمين رب يبارك فيهم بلا شك أنه جهودك إن شاء الله كانت قوية الرياضي الرياضي نادي البحر الرياضي هذا أول نادي أنشئ في البحرين أيوه. الحمد لله استمر الإذاعة ويعني صار الحمد لله يعني مثلا أخونا عبد المجيد الزنداني جاء والدكتور محمد جميل غازي جاء وأكثر من يعني والنادي يدري عمره هذا عمره أكثر من 40 سنة هكذا يعني. أما الآن يعني الإصلاح اللي دخله حديث يعني يعني من يوم ما هذا الرجل توجه للدعوة الحمد لله صار يستغل هذا كل السنين هو الرجل كان رئيسا عليه لا هو ليس كبيرا هو في الفترة الأخيرة أديك عمره هو عمره يعني 41 سنة السنة حججنا معا يعني هو وإخوانه وأهل الحج رجل حريص على السنة وعنده مجلس في بيته الحمد لله ولي حلقة كانت من قطف الثمن ملتحي نعم ملتحي ومتمسك ويعني ما شاء الله يعني في تجتمعت مرة بقطر مع أحد أفراد العائلة مع أحد أذكر يعني العيد بن حمود هذا كمان أخ طيب حليب لا ملتحي هذاك حليب لا تلتحي والله فيهم توجه العائلة عائلة آل خليفة فيهم توجه يعني في من إخواننا أكثر من واحد الحمد لله نعم والدعوة ماشية فيه وبعدين جزاه الله خير ويهتم يعني هذا الرجل كثير تأثر فهو كان هو والإخوة جميعا يعني توقين يعني يتمنون أن شيخنا يأتي هناك ولو لأيام إن شاء الله سيكون هذا خير يعني للدعوة والله خير بلا شك ولكن ولكن هذه يا شيخنا كما يقولون عندنا في سوريا ما بقى في الكرب من الحطب بقي كل شيء الله يبارك فيك الله يبارك عمرك هذا صحيح ان شاء الله عز وجل انه يطيل عمرنا على هذا الاساس اهل الحديث شيخنا القوه سيدي الحمد لله ليست كما كانت من قبل قوتنا احنا ان شاء الله الحديث فقول الرحمن من بركه دعاء النبي نظر الله امرا سمع ما قالت صلى الله عليه وسلم والله شيخنا يعني إذا يعني ربيت هذه الدعوة إن شاء الله سيكون يوم من أيام الله إن شاء الله هذا تعبير جيد شيخنا يأتي الخليج كله يشد الرحال إن شاء الله تكون نصرة مباركة للدعوة وردك شيخنا نروح معك إحنا بدنا نشغل جبهات خارجية إن شاء الله لا إن شاء الله شيخنا مباركة إن شاء الله إن شاء الله شيخنا طبعاً ما دام في نصرة للدعوة الله أكبر شيخنا عم بيحكي صاين في مجال الدعوة طيب جداً هناك يعني كما قال الآن عظيم الحمد لله يعني لما تكون موجودين أنتوا ما شاء الله نريد من شيخنا لله. أيام بس أيام يشد أزرنا هناك الله يستقر عينك إن شاء الله لنا ترى يجب إن شاء الله خذ منه شو شافك سكت؟ الشيخ ان شاء الله يعني سكوت علامة الرضا. هو انت انتبه خذ منه يعني اعطيه له. انا طبعا مشتركه. خلنا نطمئن يعني. ان شاء الله شيخ هذا املنا انه يجيب دعوتنا. دعوة الاخوة. البحرين السيد جميل تعرف يعني الجهد الاعداء الاسلام عليها شديد يعني. وكبار المبشرين يأتون هناك فوالله مجيئكم هناك إن شاء الله مصر للإسلام المسلم. إيه فما نسمع نواحي أخلاقية يعني شيء من هذا؟ والله ليست أكثر من الأردن. أكثر ليست يعني أنا عشت هناك سنة. هل السنيين يأتون خصيصا إلى وهو بعد شيخنا بعد فتح الجزر صار يأتي الطالح والصالح صار يأتي طلاب علم صار يأتي فسقة أي نعم يعني استغل الجسر كذلك في تنظيم عمره وزيارات و... بين الدمام وبين جسر قوي بطول 25 كيلومتر على البحر ورحلة طيبة في السيارة جميلة. احنا بالطيارة بدنا نروح. هذا الجسر ثابت ولا متحرك؟ ثابت قواعده في الماء. الله اكبر. يعني ما بينفتح. ممكن يعني تركيا فيها جسر متحرك يعني مثل اللي على النيل؟ لا لا. الجسر ثابت طويل. فإذا بده يكون مرتفع سطح البحر كثير في مناطق هكذا مقببة تدخل من تحت السطح. الجسر يعني إنجاز هائل في الحقيقة وبعدين منظر عجيب يعني جميل أطول الجسور في العالم إن شاء الله تأخذون عليه إن شاء الله ندعو الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدر شيخنا الله لنشرح أنت لا تدعو بهذا الدعاء لأن هذا من باب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا يعني هذا تحصيل حاصل لكن إن دعوت أدعو ربك بأن يقومين على ذلك اللهم سأدعو لك إن شاء الله بظهر الغيب أما الصدر مشروع هذا منذ أن كما يقال عرفت يميني من شمال الحمد لله هذا ضمن فيه إن شاء الله لا شك أنه نحن نعلم أنك تؤثر مصلحة الدعوة يعني هذا فوق كل شيء الله يبارك فيك والله إن شاء الله يعني لا شك أن مجيئك للبحرين سيكون يعني شد لأذر الدعوة وأهلها وتبكيت لأهل الباطل نرجو الله أن يصوينا على ذلك الحمد لله هناك يعني عملنا مع مركز الدعوة والإرشاد التابع لرئاسة المحروف الحمد لله يعني أكثر وقت مشغولين في الدعوة يعني إيه كثيرون من أمثال في عندنا واحد شيخ وصفي لعلك تعرفه صح هذا قبلي لو 8 سنين لكن غير الأردن ما فيه؟ لا ما فيه إلا أنا آه. في سودانيين اثنين وفي واحد صومالي أنا أقول من غير الأردن فيه ولا ما فيه؟ أي نعم في دعاء كان في من السودان وفي وكان واحد من مصر وفي من الصومال أكثرهم من خريجي الجامعة الثانية أيوة. وهناك باكستانيين وطبعا كلهم سلفيون إن شاء الله والله العرب 4 من العرب سلفيون أيوة. أما الباكستانيين ما متخرجين بدخول من الجامعة ما هو فيه ما تأثروا والله تأثر يعني ما هو ذاك يعني لكن في العقيدة تقريبا ما يستطيعوا يعني في العقيدة جيدين أما في الفروع أكثرهم نعم أما في من الفروع يعني أحناف الله أكبر الحمد لله عندنا في مسجد اسمه المراد في منطقة اسمها المحرق حلقة بعد العشاء الطحاوية اليوم كل يوم سبت يوم سبت يجتمع عليها الحمد لله نحو 60 مواظبين يعني بفضل الله في كمان في مجلس هذا الأخ العيد بدأنا في هذه الديوانية دروس منظمة ووعدناهم أن نبدأ معهم في الواسطية وغيرها وفي مسجد السلام كذلك بدأت معهم مع شباب يعني في لمعة الاعتقاد، شرح لمعة الاعتقاد، وفي مجلس هذا الأخ صاحب الكتاب في قطف الثمر، بالإضافة إلى دروس الوعظية المتنقلة في المساجد. وفي الحمد لله درسين للنساء، درس في عقيدة أهل السنة والجماعة، رسالة صغيرة لابن عثيمين، وأيضا قضايا مسائل تتعلق بالنساء يعني وراء حجاب، لا في بيت أحد الإخوة وراء حجاب. بالإضافة لنا نشاط في المدارس يعني محاضرات مدارس الدولة يعني. نعم مدارس الدولة، وكنت حكمت مسابقة 12 يوم هناك كذلك. الحمد لله يعني أكثر وقتنا مشغولين في الدعوة الحمد لله من فضل الله. نلبس الحمد لله آثار يعني لا شك، والذين جاهدوا فينا لنهنينا مسؤولنا. أما دنيا الحمد لله ما حصلنا دنيا هناك يعني، رابطنا من أجل الله يعني في غلاء شوي. أنت تجد قوت يومك، أنت تجد حمير. نعم يعني قم تقول أبونا أن عادة المدينة تقول لهم لقد مفهوم. ولذلك أنا أذكره بقول عليه السلام: من أصبح منكم معافا في بدنه وعنده قوت يومه آمنا في شربه فكأنما سيقت إليه الدنيا بحذافيرها. أنت بخير كبير هذا ما تحتاج إلى أحد، وإنما الغنى غنى القلب كما لا يخفى. وهذا الذي يعني يجعل الإنسان يثبت هناك ويجلس على الرغم من صعوبة الجو مثلا في أكثر أيام السنة. أما في أيام الحمد لله يكون الجو يعني طيب حوالي 3 أو 4 إن شاء الله. الرطوبة لا تؤثر فيك مثلا؟ والله الرطوبة أنا يعني أتضايق جدا من الرطوبة. المضايق شيء ويؤثر في صحتك وبدنك شيء آخر. لك الرطوبة على الركاب كذا لا الحمد لله حتى الآن يعني ما شعرت بها، لكن وإن شاء الله وبعد الآن لا تشعر إن شاء الله. شيخ جربت الخل والعسل؟ نعم جربت الخل والعسل. تقريبا شبه مستمر ما شاء الله، إلا إذا نسيت أم القمر وأنا بالتالي ناسي معها. عشان خل التفاح. نعم العسل لا شرب كل يوم الصبح. المخل طبيعي ولا؟ نعم هذا مصنع. طيب إيش يعاني من في وجه ركاب في ذراع الفقير؟ نعم شيخنا أنا جربت تركيبة البحرين انتفع بها يعني أكثر من الآخر، كان يعاني من هذا. استخدمت الحنظل، حبة البركة والخل و هذا كذلك جثاء الحمارة نوع من العشرة. نعم هذا اللي بكون جوا في الهواء. الحمد لله يعني كثير من الإخوة كانوا يعانوا من ألام مع الزيت يعني طبخت. كيف يعني هذا شرقته؟ لا طبخته قليته بالزيت كله ما بعض. نعم إذا شئت نعمل لك تركيبة إن شاء الله جربها إن شاء الله عسى الله سبحانه وتعالى. ما من المشكلة يعني يفتح تجربة تجارب ممكن هذا تصير التجربة ممكن المهم يا دكتور أبو ألف نشينا إن شاء الله. إن شاء الله على كل حال جربها مرة وإن شاء الله ستعود إليها. شيخ سألت أخونا دكتور علي الموسى عن خل التفاح هذا الاصطناعي اللي الزجاجات يباع، فلم ينصح به، قال يعني أنصح بخل التفاح اللي هو يصنع عند العطار، خل التفاح الطبيعي. العطار له طريقة خاصة يصنع فيها خل التفاح الطبيعي، أما خل التفاح اللي يباع فيه يكون مواد حافظة وكيماويات وكذا، لا يعني له تأثير سلبي أحيانا. إذا كان إن شاء الله نجيب له بكرة. طب شيخ نجرب خل التفاح ايضا ذلك انا ممتاز. شيخ جربته على اهلي كانت تعاني من الام شديده في الظهر وكنت أدلك لها بخل التفاح وكانت ما شاء الله. شيخنا ودلي على كلامه، أول أمس من عندي من هون من بطة رجلي قمت الصبح كان معقود شرش فانا. أي نعم سبحان الله صار قلني كثير، واحد قال لي حط خل التفاح، مرة واحدة حطيت سبحان الله ولك أنه كان شيء معي ما شاء الله الحمد لله. والله هذه شاهدة. نعم مع الخلوطة هي غريبة شوية الطبخة خليط يعني. واحد قناله دهن على ظهره قالت لزوجته ايش الطبخة اللي على ظهره. لا والله شيخنا اللي خاطر مش عارف اقعد يحكي لك عن سلطان ابو انس. سلطان واحد له سلطان خبرت شيخنا على التليفون يعني دخلت مع الجن في قراءة يعني بعض المصابين نجح الحمد لله يعني لا زلنا منصورين عليهم بفضل الله. في واحدة قرأت عليها وجدت فيها 7 2 شياطين وخمسة مسلمين. خمسة إيه؟ خمسة مسلمين. إيه؟ واحد اسمه سلمان. كلهم مجتمعين عليها. كلهم. قلت لهم كيف تختلطون هذا الاختلاط القبيح؟ وما لهم فيها؟ يزعمون قال أنهم يريدون مكان طاهر يصلوا فيه. قلت كذبتم لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قال صحيح. صحوا يعني الحديث. صحوا أقر. والحمد لله خرجوا جميعا. واحد قرأت عليه كذلك ما نريد نتكلم لشيخنا بعدين شيخنا ما يجي علينا لا تجيب ترغيب يا أبو الترغيب أنت مع الكتاب والسنة فنحن ما والله يا شيخنا ما خرجت لا سمع الله يخافون يا شيخ يخافون من أهل السنة من أهل التوحيد يخافون. والله شيخنا واحدة قرأنا عليها كان الجن اللي فيها يحملها هكذا تعلق كأنه بالون مطير وهي نفسها أحيانا كان يرفعها هكذا تقف على رأسها. أنت تشوف بعيني؟ أشوف بعيني وبكل قوة ننزلها على الأرض. ذكرنا لك إحسان عن الشيخ أحمد سليمان الأشقر هو ينكر دخول الجن في الجن اللي ألف لا أخوه كان هنا منذ أيام. نعم أخبرتنا والله. والله ما ينكر. صارت مناقشة بينه وبين الشيخ عبد الرحمن عبد الصمد رحمة الله عليه والمشايخ هناك يعني ما راد التراجع. لا هو في المناقشة صعب جدا لأنه جاء دائرا هنا وجرى نقاش بينه وبينه حول صيام يوم السبت. نعم. وكان أبو مالك موجود يعني إذا كان صعبا البحث معه في الأمور الدينية اللي عليها نصوص صريحة أصعب مناقشة معه في مثل تلك القضية. حصلت مناقشة الشيخ في جميع هذه التراث وكان الطرف الأول فيها الشيخ حمد الأشقر والطرف الآخر الشيخ رحمه الله ويوسف الشيخ عبد الرحمن الصمد ويوسف والشيخ عمر الأشقر وكان أفضل من كانت مناقشة الشيخ عمر الأشقر وكان مدير الندوة الشيخ عبد الرحمن الخالق وكان أيضا دكتور سعودي طب دكتور طبيب أيضا كان في طرف الشيخ عمر الأشقر والشيخ أبو يوسف. كانت مناقشة طيبة جدا الطرف الثاني كانت بدهم صريحة وقوية وكانت معهم أحاديث ووقائع صريحة وصحيحة فما قبل الشيخ محمد الأشقر قال أبو يوسف رحمه الله أسأل الله أن أدخل فيك الجن فأضربك 600 ضربة فأضربك 600 ضربة وأخرجهم سيأتيه بعد ذلك رحمة الله عليه أو أصعبك بالكهرباء على ذكر شيخنا قصة لأن الشيخ حمد أشقر قال يعني لو كنت في مجال يعني فتوى وكذا قال أفتيت بضرب من يضرب من فيه جن أحمد. شيخنا على ذكر أخونا عبد الرحمن عبد الصمد رحمه الله عليه رأيتك في رؤيا بارك الله فيك فجئت وعانقتك وكنت جاني السفر قلت لك يا شيخ ما علمت أن عبد الرحمن عبد الصمد قد توفي قال متى وكيف فذكرت لك قال فأخذت أنت تبكي وأنا أبكي عليه فجاءوا شيوخ يعني إخوة لحاهم سود كثة فيقول لي واحد أحدهم لماذا تبكي؟ قلت أبكي لأن رجل مثل هذا يعني عنده سنة وتوحيد فقدناه على قلة أمثال هذا الرجل. فقال نعم، ورأيتك مرة أخرى في رؤيا أخرى واحد من الشباب السلفي ذهب للجهاد في الأفغان، وهو شيعي أصله، أسلم ثم أصبح يعني سلفية سنية، فجالس في حلقة وأنت ما شاء الله يعني رئيس هذه الحلقة وأنت تستمع لقراءة الإخوة، فهذا كان يقرأ وأنت يعني تستمع له معجب لقراءة، كنت أنا أريد أن يعني أدخل أو أقرأ، تقول لي انتظر يا رسول الله. أنا قلت له هذا الرجل يعني بشرته، قلت الحمد لله يعني إن شاء الله يعني صار عنده توجه، وأنا قلت أنا موجود. هذا شخص لا يزال حياً. أي موجود نعم، رجع من جهة غابسة اسمه أبو عمر. شو حدثك عن الجهاد هناك؟ والله يعني أخبار الجهاد الحمد لله طيبة تبشر بخير، لكن يعني ما يخلو الأمر من خلاف ومن أشياء أخطاء يعني. كأنه الآن سمعت أخبارات أنه بدأ الخلاف سياسيا، يعني غير الخلاف المذهبي والعرقي، بدأ الخلاف سياسيا، يعني في جيلاني هذا بدأ يقول إنه لازم نقبل مؤتمر جنيف، لازم صلح أو كذا أو شيء من هذا، خلاف يعني القادة الآخرين. أخطر شيء أنهم قبلوا بدخول يعني أعضاء شيعة، وزراء شيعة في الحكومة المؤقتة، وفي نفس الوقت استبعدوا يعني بعض أو لم يدخلوا أحد من المجاهدين السلفيين مثل جميل الرحمن خير. هذا يعني كون يقدم بعض الشيعة ويأخر بعض أهل السنة يعني. أشكر خطاب. نعم. ولكن الحمد لله يعني. الإخوان الشيخ من الكويت ذهب إلى هناك منذ فترة عاد، فأول ما ذهب إلى الشيخ عبد العزام، فهناك معروف أن الشيخ عبد العزام يحذر من الدخول مع المجاهدين أو أصحاب القبائل في خلافات، فيقول هو ويقول غيره الشيخ ربيع أيضا ذهب إلى هناك، فكان ينبه عليهم الشيخ عبد العزام، قال نريد هكذا لا نريد هكذا، إيش قال؟ نريد هذا لا نريد هذه، لا نريد فهذا أخونا ذهب إلى عبد الله الزام وتدرب معهم ومجموعة السيار، وهو عنده توجه سلفي، وذهب بعد ذلك إلى جميل الرحمن، وحال جميل الرحمن أنه منبوذ هناك، هو وغيره من الأخوة ذكروا عن جميل الرحمن أنه منبوذ، فإذا جاءت هناك مساعدات وكانت كفاية لا يرسل إليه، إلى ينزل بعهد السوق ولا يرسل إلى جميل الرحمن وغيره، فهذا تحول من سياف وعبد العزام إلى جميل الرحمن، فرجع إليهم يريد المعاش الشهري الذي يعطونه إياه، فرفضوا إعطاءه، وهو حدثني أنا مباشرة، قالوا أنت ذهبت إلى جميل الرحمن ولست معنا فلا نعطيك المعاش، قال هذه أموال المساعدات المجاهدين، قالوا لا دخل لنا، أنت مع جميل الرحمن خذ معاشك من جميل الرحمن. نفس الكلام سمعنا. مشكلة جميل الرحمن أنه ما عنده جبهات ساخنة، وهذا الذي أضعف موقفه بينهم، لو كان عنده جبهات يعني وهم يقولون يعني يعتذرون عنه بأنه ما عنده إمكانيات، لكن هو وسع الجبهات كثيرة وقلل العمليات، لو كان عنده جبهات قليلة وعنده عمليات كثيرة في الداخل ربما كان أثبت وجوده على الساحة الأفغانية أكثر. الحال ما ندري نحن الأخبار الصحيحة بالنسبة للجماعة هي علمي أنا نادوني قانعين بالأرض التي هم محتلينها أو مستوطنيها وبس يعني، وبيقولوا أنه بيقيموا حدود الشرعية وما أدري يعني. هذه منطقة نورستان، نورستان هي تقيم الحدود، لا دخل لجميل الرحمن، جبهته تختلف عن نورستان. مو في الأفغان، منطقة نورستان عليها رجل أظن اسمه محمد أفضل، هو اللي يطبق الحدود. حاول عبد الله عزام يشوش عليه كثيرا على هذه الدولة. وهو عبد الله عزام مع الأسف يعني مع أنه عنده يعني اتجاه سلفي، لكن هو مغلوب بالإخوانية. أيوه. يعني الحزبية هذه من الصعب أن الإنسان يتخلى عنها. وهذا الخبر اللي تفضلت فيه يعني ما نقول نقل صحيح. هذا ثقة من طلاب محمد بن صالح العتيمي المقربين منه، الرجل نحسب والله حسيبه يعني من طلاب العلم الثقات. يقولون أكثر من ذلك، يعني هناك تشويش على دعاة التوحيد ودعاة السنة، تشويش شديد يعني. يقولون لا نحن في خمس دقائق نعلم المجاهدين التوحيد. ما شاء الله. ما في داعي انتم ليش؟ لا أجير لي على الدقيقة في خمس دقائق بعلمهم التوحيد كله. وعلينا كذا المسلمين كلهم محزين. الله أكبر. الشيخ عبد الرزاق قال علمهم في ربع ساعة. وكان هناك تلاميذ الشيخ من السعودية فاعترضوا عليه كثيرا لهذه الكلمة. فسحب يعني كلامه فيها. قال ما قصدت الذي تقصدونه إنما توحيد. يعني الشيخ ما الذي يروح هناك يخوفونه احذر السنة احذر آمين، ما نريد آمين، هذه تعمل فتنة، تحريك الأصبع، رفع اليدين، يعني كل شيء يخالف المذهب الحنفي. فالسلفي هناك يتحنف يعني إذا يا إما الجهاد وإما إيش يتنازل عن هذه السنة. السنة نعم. صعب الإنسان يعني يفقد الجهاد ويقبض السنة، وإما يذهب إلى مع جميل الرحمن يعني مضطر، وغالب العرب اللي ذهبوا هناك يعني يرابطون مرابطة ما يدخلون في معارك، وإما يبقى معهم على مضض وخلاف أو يعني يسيرهم على ما هم عليه. أنا سمعت أن بعض العرب من السعودية دخلوا معارك. نعم. جاءني أحدهم وجاءني وحدثني. هم جبهة مستقلة شيخنا هؤلاء. وزعيمهم مسؤول عنهم واحد اسمه أسامة بن لادن. لهم جبهة في جاج مستقلة. هذا جيد. حسن معتقد. وإخواننا من الزرقاء شيخنا هو سبب لقاء المسلمين لكنه منهج طيب جدا وكان يحبنا ويجلس معنا وكذا. سافر للسعودية للعمل وسبحان الله من هناك انطلق إلى الجهاد في أفغانستان ولا يزال الآن، وما شاء الله يعني قام بمعارك يعني وهو شاب يعني قوي الجسم وشجاع جدا ما شاء الله، قام بمعارك عجيبة جدا ونجاه الله يعني في جوات سيارة تسحبه وهم لا يدرون، وقد نجاه الله بعد هذا كله. ولما علم بعض السعوديين مدينة الأفغان هناك في بشاور به وبشجاعته ذهب به إلى جدة تزوجه ابنته ورجع به إلى هناك يعني ما شاء الله، وللآن هو هناك يعني مجاهد نحسبه على خير يعني إن شاء الله. ايش عمره يعني؟ حتى عبد الرازع والعشرين شيخ 23 أهل هنا ودعا أهله ليحضروا زواجهم في جدة وذهب أهلهم كلهم. السؤال الأخير يبين فيها الشخص هو يقتل اثنين من زعماء كيف تسمى؟ مصباح الأخ مصباح جاء أحد إخواننا السلفيين من الجبهة وقال يعني أبشركم أن كثير من الجبهة مليئة بالسلفيين الحمد لله هذا من جميع الدول خاصة من السعودية لأنهم يعني زي مستقل يعني لا داخلهم معهم إيه، وقال هذا يعني ضد ما ينشرونه أنهم أنتم بعيدون عن الجهاد وأنتم ما تعرفون الجهاد وكذا، فيعني حمد لنا بشرة طيبة وجاء من أفضل معرفة. حتى أسامة بالله إن جماعته يعني جبهته مليئة بالشباب نعم واحد يقف على كتاب المسلمين العمل السياسي مكتوبا أو في شريط أو غير ذلك، كتاب الشيخ عبد الرحمن بخالف. أنا قرأته طبعا لملاحظات عليه، أنه نحن نرى أن العمل السياسي الآن سابق لأوانه من جهة، وبعدين هو في اعتقادي أن الأخوان في الكويت حيفيهم سنين يصبحون كالأخوان المسلمين، ما يهتمون بالدعوة، ما يهتمون بما أسميه بالتصفية والتربية، همهم بقى السياسي والمناصب والانتخابات والبرلمان ونحو ذلك، و أكثر من هذا كونه يصرح بأنه لا بد من ارتكاب بعض المحرمات. أنا لو صدر من إخواني كان كثيرا، فكيف من سلفي؟ ربنا يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب، هو يقول لا بد من ارتكاب بعض المحرمات. من الحديث المشهور فإن ما عند الله لا ينال بالحرام. لكل جواد كبوة، لكن شيء مكتوب فيه لكن ما شطر سمعنا في جدة مع بعض الأخوة السودانيين، لأنه طلبوا مني موعدا وناقشوني حول رسالة أخينا عبد الرحمن، فأجبتهم بما يسر الله يومئذ. في الحديث المشهور، الحديث المشهور الذي يعني يذكره كثير من الإخوة السلفيين وغيرهم في عنده قبض أو في قبض البحث في هذه القضايا، وهو من أحاديث السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم في ذات دعوته جاء وعرض عليه، قال له إن أردت ملكا ملكناك، وإن أردت مالا أعطيناك، وإن أردت يعني زواجا زوجناك وكذا. هذا التابعين نجد له تخريجا أو مدى صحته شيء من هذا الأسانيد الصحيحة؟ أنا ما سبقني الرشد، لكن بظني أنه من الروايات السيرة التي لا سنام لها ولا خطام، يعني من المعاضيل التي تذكر السيرة وتعلق تعليقا بدون إسناد. طيب هذا ايش علاقته بموضوع السياسي مع السياسي؟ يعني الان لو كان النبي صلى الله عليه وسلم رغبته سياسيه قبل الملك، وعندما ملك يعني استطاع ان ينشر دعوته. هذا ربنا لقد كدت تركن به شيئا قليلا. لا ادري موجود في جده ولا في مكان، سمعنا انها اخفيت عن قصد، ما نشرت من الرقبة السلفية عن قصد من بعض نعم، لأنه ما يريد أن ينشروا ردا على الشيخ عبد الرحمن. والله ما أدري، حتى جاء شريط لك إلى الكويت فيه يعني جملة في ردك عن كتاب الشيخ أنه يعني فيه بعض الأخطاء، هذه الجملة حذفوها ونشروا الشريط. وعندنا نسخة جاءت لنا أولا إلي وإلى أحد إخواننا القريبين مني، عنده النسخة قبل التحرير. فهذه الحجبات التي قلت عنها هي بسبب عقل الشيخ بباطة إلى بعض التصرفات مثل طرد طرد بعض الأخوة وتجميدهم وكذا. هي خطة الأخوان نفسهم يا شيخ، أنا أبو أحمد أبو بلال طردوهم لأنه كانوا يحضروا مجالسي يريدون أحيانا أن نأخذ دار، فقالوا له ما بيشتغل ولاء يا بلال الجماعة يا الشيخ. كان الجواب يا جماعة مثل هذي إيش على الشيخ ما عنده تكتل ولا عنده تحزب، لا إما الإخوان وإما الشيخ. هي مشكلة التحزب والتكتل، يعني أنا أخشى حقيقة على إخواننا هناك أنه تنقلب دعوتهم إلى سياسة ثم لا ينجحون. أي الإخوة المسلمين راح يصنوا أرض من الزمان مضى دعوتهم، شو فعلوا؟ لا في أنفسهم أحيوا شيء من الإيمان من الإسلام من الأحكام ولا في غيرهم، وإنما كان كراوية. شيخنا شريط الطباعية اللي كنا سجلناه معاكم مرة كان أخونا هذا الكويتي شريطه ما كان جيد، فبعث لي إن أنا أرسل له الشريط من طريق واحد من إخواننا. فعلا انا بعثت الشريط وكتبت له على الشريط انه اياكم تلعبوا بالشريط، خليه زي ما هو مرتب، لان هذه اولا سلسله ولها ارقام وكل شيء. فكنت وضعت في بدايه الشريط الوجه الاول عن الدعوه السلفيه، كان فيها مقدمات اخونا وفيق وانا وكذا وضبطناها. واحد من اخواننا سامع الشريط بعيد يعني العهد عن الشريط الاصل اللي هو عندي، ولا في شيء الا بعض الشغلات بس، يعني لاعبين بالشريط يمكن مشتركين زي ما كان، يعني ترتيبه كان جيد جدا يعني، وما خرجت لاخونا الشيخ علي. سمع وشاف يعني انه كويس واقول وفيك كذلك يعني ما طلعته هكذا سبحان الله. يا ناصر وفي جاء نعم جاء وفي السلام صلى بجزء اربع ايام اي نعم كيفه بخير ما شاء الله عنه بخير الحمد لله في حالة لأنه مختار يا شيخ نسؤول مع عقارة شباب المخطرة هاي هذا بدعي على العشاء وهذا على الغداء هو بداية المخطرة هيك بس إذا كان مو مقرون مع المخطرة مخطرة معليش بتقول أنتم مخطرة استعملوها مخطرة أي مشهورة عندنا مشهورية مخطرة يا لها أصل نور شيخ من التبختر أي نعم أظن هذا في حديث نعم الذي كشف به الله إلا في هذا الموضع لا الذي كشف به نعم كان يمشي متبختر فكشف به فلا يزال يكشف به إلى يوم القيامة أحد طلبة العلم عندنا في الكويت يقول أظنهم متفردا بهذا القول يعني حسب ما قال بعض الأخوة هو أولا يعني يقول بأن الشيعة كلهم كفار عالمهم وجاهلهم كلهم بلا استثناء جاهلهم كالجاهل النصرانية وغير النصران كل يعني قيل له هل تأكل من ذبيحة النصران من ذبيحة الشيعة الراتبي قال أنا مذهبي أن آكل من كل من سمى الله على أي عقيدة كانت إذا كان ذبح لله وباسم الله وما لك من ذات أن لا تأكل مما ذكر اسم الله فهل هذا له يعني سلف فيها القول أو أبدا لا هو شو يعني شو التجارة هو كان مع الإخوان في الإيمان وترك أغلب ما عندهم هو جماعة السلفين يعني شذا ويعني أظن ما يقول عن نفسه أنه سلفي لا يقول هو بالعكس يقرب بين الآن بين الإخوان بهما وبين السلفيين ويعني منهجه منهج السلفي كاملا لأن السلفيين يعني يخافون منه على اعتقاد أنه من سلفه فيما يقول يقول لا إن كان لي سلف ولكن هكذا لكن قال قال إن كانت مسألة إجماع فأنا تراجع وإن كانت مسألة إجماع فأنا أرجع عن قولي لكن هكذا كيف يفسر آية طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم صحيح ليس لكن وين الدليل أنه طعام غير أهل الكتاب حلال وما لكم أن تأخذوا مما ذكر اسم الله أما دام ذكر اسم الله عليه من أي إنسان إن كان آكل كمان لا يفصل له عليكم لا في رقية يشاركه فيها بعضهم هنا أن النصراني إذا ذبح فقال باسم المسيح يقول قائل بأنه لا يؤكل ذبيحته لأنه ذبح باسم غير الله أما إذا قال باسم الله أكل ذبيحته يبدو أن هذا الشخص الذي أنت تشير إليه هو على هذا النمط فيرد عليه ما أوردته على هذا النصراني إذا قال باسم الرب لا فرق بينه وبين قوله باسم المسيح وإذا قال باسم الله فلا فرق بين هذا وبين ذاك وذاك لأن القضية تتعلق بالعقيدة أكثر من متعلق بالألفاظ فأنا قلت لهذا الذي يرى

ويقول أيضا هذا الكيغريب يقول وكان اتصاده بمحاضرات بها وبكتب مجاء أخرى فقل ما يفوته كتاب وذكر بصورة خاصة إرواء الغريب. كان هذا يعني من الأسباب القوية أنه توجه إلى دراسة السنة. وما ذكر كما شيوخه؟ لا لكن شوف المكتوب هذا ذكرت أن خلاصة المكتوب في مقدمة المثال كيف انقلب فيما بعد؟ ويدل على ذلك شيخ أنه يعني كتابها تنبيه مسلم فيه مقتطفات من السلسلة الأولى والسلسلة الرابعة يدل على أنه يعني قراءة طيبة. لا متتبع متتبع تمام يعني ظاهر أنه الرجل في عنده نشاط علمي لكن ما في عنده هداية ما في عنده إخلاق. طيب شيخ الكتاب بالجملة يعني هل فيه شيء من يعني الأخطاء مثلا نبهت عليها وكذا؟ لا يخلو هذا لا يخلو الإنسان لا يخلو الإنسان من خطأ وحديد الورع في كل شيء. وأنا قلت في ردي عليه لو أن رده كان رد علمي ما في حقد ما في بغض ما في عداء ربما كان ينتفع بعلمه لكن ينقض الحقد منه نقض والعياذ بالله. شيخنا حديث الحديث عبد الله بن بصر رجعته عندنا رجعت في سنن النسائي الكبرى. نعم اشتغل في اي فعلا هو موقوف موقوف نعم طيب شو شيخنا هذا بيكون يعني ما هو قولكم فيه الآن في ضوء البحث المطول الذي جلدتموه فيه هذا مطلوب من الحديث مطلوب يعني قوله لا لك ولا عليك كلمة لا عليك يعني ماذا نفهم منها؟ أول شيء افهم الأولى بعد ذلك تستطيع أن تفهم الأخرى. نعم لا لك شو يعني؟ أنا أفهم بأن المعرفة لا أجر لك. طيب فشيء لا أجر لك فيه تفعله؟ لا. طيب فإذا فعلته في هذه الحالة ما يكون حكمك؟ إذا أجبت أنا أجيب بالعبارة الثانية لا عليك. لا ما تستطيع أن تجيب لأنك إذا أجبت بالعبارة الثانية أنا ما مشيت مع العلم. بعبارة أخرى أقول لك ما حكم من يتعبد بما ليس بعبادة؟ إذا عن سبيل الله فما حكم إذا في دين الله؟ إذا تأخذ من الحديث الموقوف ما يمثل الحديث المرفوع نعم ولا تأخذ منه ما يبينه ويخالفه. إذا قوله لا لك أي لا يشرع لك. نعم إذا عرفت ذلك حينئذ استغنيت عن الاعتماد على تمام الحديث. واضح ولا لا؟ واضح لا واضح تمام. ربنا يا شيخنا. ما نفهم شيء. أعطينا الحديث أوله. هو الحديث أكثر صيامه يوم السبت لا لك ولا عليك. أعطينا السبت. يعني هو يسأل عن الرواية بهذا اللفظ. هذا اللفظ جاء مرفوعا وجاء موقوفا. صيام يوم السبت لا لك ولا عليك. إسناد الرواية المرفوعة فيها بالنهيان طيب في ضعف. إسناد الرواية الموقوفة صحيحة أو جيدة أو حسنة فهي تفيدنا في موضوع دعم الحديث المرفوع الذي جاء بأسانيد صحيحة عن عبد الله بن بشر لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليك. لا تصوم يوم السبت هذا نهي واضح. الحديث الموقوف ما فيه نهي فيه لا عليك يعني ما في عليك شيء إن صمته. لكن المسلم حينما يعرف المسألة من ناحية فقيرة لا يصومه لا يتجرع على صيامه، ولئن فعل فهو كما قال عليه السلام في صوم آخر، ألا وهو صوم الدهر، من صام الدهر لا صام ولا أفطر. هذا على هذا بجانب تمام جدا. كيف تقول؟ من صام الدهر لا صام ولا أفطر، هذا ما فيه نهي، لكن في إخبار أنه ضيع وقته وعطشه وجوعه سدى هو ما صار، لكن في الواقع أيضا ما أفطر لأنه استمر ممسكا عن الطعام والشراب. إذا هذا إضاعة للوقت وإضاعة للجهود، وأخيرا يأتي ابتداع في الدين. ولذلك جاء في الحديث الآخر من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا. هذا الحديث المنقول ينفعنا نحن في الشطر الأول، صيام يوم السبت لا لك، ما يضرنا آخره لا عليك، لأننا نحن نأخذ من الكلام الموقوف ما يوافق الكلام المرفوع إلى الرسول عليه السلام. على وضحنا ثم أصل بيت رأيت هذا شيء تخفيف الغاية بتلكيب شيخنا المرفوع صيام يوم السبت لا لك ولا عليك يبدو أنه وارد خطأ في صحيح الجامع. لا ما موقف هو أنا أقول ليش يعني أنا قلت يبدو أريد. لأنه مكتوب رحم الإرواء والحديث ليس في الإرواء قطعا. نعم هو ليس في الإرواء لكن أشير إلى رقم الشاهد له وهو لا تصوم يوم السبت. يعني أنا لما وضعت لكن في الإرواء شيخنا مش مذكور قط يعني ولا حتى من الإشارة. هلا هو نفس المتن هذا مش مذكور في الإرواء لكن نحن وضعنا إشارة إلى حديث لا تصوم يوم السبت. نعم لأنه كما ذكرنا آنفا هذا يشهد بهذا. يعني شيخنا أفهم من هذا الكلام أنك تصح في المرفوع أو تحسنه بغيره عليه. نعم.